وأنت أمام أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول إما أن تكون من ورثة الفردوس من الفريق الأول السعيد المسرور، وإما أن تكون من الفريق الثاني فاختر لك طريق. الله يقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والله تعالى يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير، فاختر لك فريق. تعيش مع من؟ مع الله أم مع الشيطان وأتباع الشيطان والطاغوت عليهم من الله اللعنات في الدنيا وفي الآخرة؟ وعدت حضراتكم أن أتحدث الليلة عن العوامل التي تنجينا من على الصراط، من نجا. عنوان الحلقة: النجاة من الصراط. كيف ننجو من على الصراط؟ إزاي نعد يا شيخ سالم من على الصراط؟ أنت وعدتنا وقلت هناك أعمال إذا فعلتها أنت في الدنيا، إذا فعلتها في الدنيا ينجيك الله من السقوط في أمك الهاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وحتى لا أطلع على حضراتكم، أول عامل من عوامل النجاة من على الصراط ودخول الجنة مباشرة الاستشهاد في سبيل الله. عنوان هذه الحلقة: النجاة من على الصراط، الاستشهاد في سبيل الله، الموت في سبيل الله، أن تضحي بالنفس والمال بكل رخص إلى ربك سبحانه وتعالى، تبتغي جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لك سبحانه وتعالى. وقضية الاستشهاد وقضية الاستشهاد في سبيل الله صعبة جدا أيها الإخوة والأخوات، تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى مجاهدة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الناس صنفين: صنف يعمل لله عز وجل، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. هذا هو الصنف الأول، همته عالية، يحوم حول الفردوس، يبتغي الفردوس، لا يريد إلا الفردوس، همته عالية. والفريق الثاني يحوم حول الحش، حول كل دنيء ورخيص، يبحث عن شهرة أو يبحث عن مال زائل أو يبحث عن فتاة جميلة زائلة أو يبحث عن يعني ضيعة لا قيمة لها أو عمارة أو سيارة لا قيمة لها ولا لها. هذا الإنسان خسر الدنيا والآخرة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا هو الفريق الأول. أسأل الله بصدق وبإخلاص أن أكون أنا وحضراتكم من هذا الفريق، الفريق الذي يعمل لله ولوجه الله. هناك من يعمل الدنيا وتمسح بالدعوة وتمسح بالإسلام، وهو في الحقيقة إنسان لا يعرف معنى التضحية لله ولا يعرف الإيمان، وما هو إلا أداة لهدم الإسلام، وهو يعلم علما يقين ذلك. أسأل الله أن يرزقني الإخلاص في القول وفي العمل. أيها الإخوة والأخوات، الحديث اليوم حديث شيق، فأنا وحضراتكم سننتقل الآن إلى ساحة الشهداء، نعيش مع الله عز وجل ومع هذا العرض الذي عرضه الله على كل إنس وكل جن. من المؤمنين فقط عرض الله عليهم سلعة، أعطاهم الله سبحانه وتعالى سلعة ثم قال لهم: أنا أملكها فأنا أريد أن أشتريها منكم، فهل تبيعونني هذه التجارة؟ ما هي التجارة أيها الإخوة والأخوات؟ التجارة عبارة عن النفس، نفسك، النفس التي بين جنبيك. فأنت مصنوع من أمرين: الأمر الأول الروح ولا يعلم كنهها إلا الله، والجسد معلوم مصنوع من الحديد والمغنيسيوم، مما صنعت الأرض صنع بدن ابن آدم، فالعناصر الموجودة في جسد الإنسان الموجود حاليا هي نفس العناصر الموجودة على الأرض. قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي خلقت من التراب وستعود إلى التراب. فهذا الجسد لا قيمة له، أغلى ما في الإنسان الروح، لذلك إذا خرجت الروح من الجسد أصبح جسد الإنسان لا قيمة له. لذلك حينما قال هذا الشهيد لأمه أسماء عبد الله بن الزبير رضوان الله عليه رحمة الله عليه رضي الله عنه في الدنيا وفي الآخرة، قال: يا أمه أخشى أن يمثلوا بجسدي، يشوهوا جسمي. قالت: ما ضر الشاه بعد الموت، يعني بعد الموت ما ضر الشاه إذا سلخوها بعد موتها، الخروف لما بيذبحوه ويسلخوه، هل الخروف بيصرخ بعد الموت وهم بيسلخوا الجلد بتاعه ويفصلوه عن اللحم؟ فقال لها لا، قال كذلك أعظم ما في جسد الإنسان الروح. الروح فإذا سويته أي الجسد الذي لا قيمة له ونفخت فيه من روحي ففيك سلعة ما أعظمها روح من الله سبحانه وتعالى. اسمع معي إلى قول الله سبحانه وتعالى هو يتحدث عن هذا العرض. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين. يبقى المنافق ما بيضحيش لله، المنافق دايما بيدور على سلعة دنيوية، تلاقيه مسخر القلم من أجل إنسان يبتغي منصب أو يبتغي مال، عمال يمجد فيه وهو يعلم أنه على باطل، ينفخ فيه وهو يعلم أنه على باطل، فهذا يجاهد من أجل ذلك، فإذا مات وقتل على ذلك فهذا منافق والعياذ بالله. لذلكم الشرط الأول أن يكون مؤمنا، فلا يدخل الجنة إلا مؤمن، هكذا مكتوب على باب الجنة، لا يدخلها إلا مؤمن، قد أفلح المؤمنون. قال الله تعالى: إن الله اشترى من الفاسقين، من العلمانيين، من القوميين، من البعثيين، لا، من المؤمنين، من المؤمن فقط لا غير، الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. إن الله اشترى من المؤمنين، إذا أغلى سلعة من المؤمنين أنفسهم، يبقى النفس. قال لا، طب النفس ملك ربنا سبحانه وتعالى، لا، يقول لك أنا هشتريها منك. يا الله، مين هيبيع تلك السلعة الغالية إلى الله عز وجل؟ واحد يقول لك ده أنا لا أملك إلا روح واحدة، لو خرجت مني خلاص يبقى مش هعوضها. ما هو ربك وعدك وعد حق، قال لك لو خرجت منك في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، يبقى خلي بالك، يبقى مش هتموت. ايه ايه؟ مش هتموت، يبقى انت مش ميت. يعني ايه يا شيخ سالم؟ انا مش فاهم. ما هو الشهيد لما بيجي يموت ما بيموتش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يبقى الشهيد هو الوحيد بعد الموت ما بيموتش. ده لغز فكه شوية على مهلك. اقول لك انا، الانسان العادي لما بيجي يموت موت عادية بينام في القبر، نام في قبرك نومة العروس ليلة عرسها، حتى لو كان مؤمن، ده المؤمن. اما لو كان منافق ومكذب فيعذب الى يوم القيامة، والله اعلى واعلم. لكن الشهيد بمجرد الموت روحه تصعد الى اعلى عليين، الى الفردوس الاعلى. يا الله، ايه الدليل على ذلك يا شيخ سالم؟ هقول لك، ما صحصح معايا شويه. في صحيح البخاري، ام حارثه الربيع جاءت الى رسول الله بعد استشهادي في غزوه بدر، وجاءت وقالت: يا رسول الله، تعلم حارثه مني، ما فيش اغلى في قلبي من حارثه، وانت تعلم. قل لي اين حارثه؟ ان كان في الجنه خلاص رضيت، وإن كان غير ذلك لتجدن مني البكاء. يعني هبك عليه بكاء إلى أن أموت. فقال: وهل تكلين جنة؟ أنت فاكرة أن ابنك في جنة واحدة؟ هي جنة واحدة عند ربنا، ده جنات. وأصاب حارثة، وقد أصاب حارثة الفردوس الأعلى. يا الله، أغلى ما في الجنة الفردوس، وأعلى ما في الجنة الفردوس، وأعظم منزلة في الجنة الفردوس الأعلى. واحد يقول لي: الفردوس يا شيخ سالم؟ ما بين الدرجة في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض 500 عام. ده بالتفسير بيقول عليه، لكن 500,000 عام ما بين السماء والأرض. شوف المسافة الضخمة ديت لمنازل أهل الجنة. فعشان كده أعلى درجة الفردوس. يا ترى مين هيبيع روحه لله؟ الناس هتستخسر على فكرة. كثير من المسلمين يقول لك: لا يا عم، ده هي نفس واحدة أبيعها ليه؟ ما هم ربهم على إيه؟ ما أنا هقول لك أهو، ربهم على الدنيا، على حب الدنيا، شهوات الدنيا، يحب البنات، يمسك في البنات، يحب الكورة، وبكرة الماتش وهيبقى فيه خناقات وضرب، وخلي بالك، وألفاظ سيئة وبذيئة. هم جردوهم من محبة الله والتضحية لله. ممكن الواحد فيه مضحي للكورة، زي واحد كان في الأردن المصري، وبعدين الإسماعيلي جاب جون في الأهلي، كان واحد اسمه فكر الصغير، في نادي الاسماعيلي وجاب جون في اخر لحظه في النادي الاهلي. فالراجل اللي بيحب الاهلي حب شديد ده اللي هو كان في الاردن المصري الذي يعمل في الاردن جات له سكته قلبيه لان الكاس راح من الاهلي مات. شوف واحد بيضحي عشان كوره جلده منفوخه ما ارخص الثمن والله، باع نفسه لحته جلده، واللي حبت واحد فراح يتجوز عليها رمت نفسها من البلكونه. ده هذا الانسان يستحق منك انك تبيع روحك له. ولما مات العندليب، العندليب وما ادراك ما العندليب، هوس الناس بالعندليب، خلوا الناس رجال ونساء يعبدوا العندليب من دون الله عز وجل الا من رحم ربي، عبدوه. ومجرد ان سمعت الفتيات بموت العندليب صعدوا الى اعالي الادوار في البيوت. اللي طلعت الدور الخامس والرابع والسادس والسابع واخذت تلقي بنفسها من الطابق السابع او العاشر او الخامس او السادس فداء للمحبوب. وما ادراك ما المحبوب، نزعوا حب الله وحطوا العندليب واللطرش ومش عارف مين ومين ومين. بالله عليكم دول هيبيعوا روحهم لله عز وجل. الغرب شوهوا صورة الجهاد في سبيل الله وحرموا علينا ذكر الجهاد أو الاستشهاد في أي كتاب يدرس في المدارس حتى في الدول التي تطبق الشريعة إلا من رحم ربي. تحريم، لكن حلال لهم الجهاد، يجاهدوا في العراق، دمروا العراق وأبادوا العراق، وقال لك باسم الرب، الرب أمرني أن أنا أبيد المسلمين في العراق. شوف الراجل، الراجل أنا لا أعيب على الرجل شيء، الرجل بيحارب بعقيدة، يقول لك الرب أمرني أن أنا أحارب الطاغية اللي في العراق والطغاة اللي في العراق وأبيد العراق وأهل العراق. ده معتقداته. واليهود في أرض فلسطين يقول لك دي أرض الميعاد، بيحاربوا بعقيدة. لكن الشباب عندنا للأسف محرم عليهم أن هم مجرد يذكروا لفظ الجهاد أو الاستشهاد محرم عليهم، ومحرم على المشايخ أيضا ذكر الجهاد والاستشهاد. تصوروا في المساجد. يعني يا أخواننا لا، ما احنا لازم نوضح للناس يعني إيه جهاد ويعني إيه استشهاد. ما احنا برضو لازم نربط الدين يا أخواننا، نربط الناس بدينهم بحبهم لله عز وجل. وأصبح المسلم الذي يضحي بنفسه في فلسطين أو في العراق من أجل الله يطلقون عليه أنه يعني إرهابي وألفاظ، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لله عز وجل. أنا بستغرب والله، يعني حلال ليك وحرام علينا؟ يعني زيك تضربني بالحذاء وتسلب مني إرادتي وتسلب مني أرضي وتنتهك عرض زوجتي قدام عيني وتقتل ولدي أمام عيني ولا تريد مني أن أقاوم؟ فأصبحت المقاومة حرام، حرام في العرف الدولي حاليا، ممنوع المقاومة. اضرب بالنعال وتهتك الأعراض وتسلب الأرض والعرض وكل شيء وتسفك الدماء ولا يحق لك أن تقاوم. أمر عجيب. أقول للمسلمين في بقاع الأرض إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، بس لا وأموالهم. في واحد ممكن يضحي بالنفس، وفي واحد تاني يقول لك أنا ما أقدرش أجاهد بنفسي، أنا جسمي تخين وراجل كبير، أو إن أنا مش قادر بصراحة، مش متقاعس، لا ليست عنده القدرة، لكن عنده قدرة ثانية يستطيع أن يشتري الجنة أيضا بالمال. فطلب الله النفس قبل المال سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يجاهدون في سبيل الله، مش من أجل أرض أو من أجل مش عارف كذا أو من أجل كذا أو من أجل كذا، لا، في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا هو الجهاد في سبيل الله. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يا الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. يا كل مسلم استبشر خيرا، والله يا إخواني ما تمنيت من ربي وأنا ساجد، ما تمنيت دنيا، ما تمنيت إلا أن أقتل في سبيل الله شهيدا في سبيل الله. ولذلك ظل عمر 13 سنة يطلب من ربه وهو ساجد: اللهم ارزقني في سبيلك شهادة وموتا في مدينة رسولك. شوف الناصح اللي بيدور على الآخرة غير اللي باع النفس وباع كل ما يملك من أجل الدنيا ومن أجل الدناءة والخسة. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أقول لكم حاجة تنجيكم من المرور على الصراط ومن السقوط في جحيم جهنم. إيه يا رب؟ دلنا يا رب. ما هو يا رب؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. الشرط الأساسي إنك تخش الجنة الإيمان بالله، أن تؤمنون بالله، تؤمنون بالله ورسوله، وإيتان يا رب، وتجاهدون في سبيل الله. ولذلك في الرواية الصحيحة جاء رجل رسول الله قال: يا رسول الله أقاتل ثم أقتل أو أسلم ثم أقاتل؟ أدخل في الإسلام الأول ولا أقاتل الأول؟ قالوا: لا، بخش في الإسلام الأول. لا دخول للجنة بدون الإسلام وبدون لا إله إلا الله. فقال: يا رسول الله أسلم ثم أقاتل أم أقاتل ثم أسلم؟ قال: بل أسلم ثم قاتل. والرواية صحيحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني الشرط الأساسي يا أخوانا أن تؤمن ثم تجاهد في سبيل الله بالمال وبالنفس. اسمع معي: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. اللي عاوز الآخرة مش عاوز الدنيا يعمل إيه؟ يقاتل في سبيل الله. فليقاتل، سورة النساء، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. واسمع إلى حبيبك المصطفى الدليل على أن الشهادة في سبيل الله، أن الشهادة في سبيل الله هي سبيل النجاة من السقوط في جهنم من على الصراط. عن عبد الرحمن بن جبر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد، يعني مشي برجله في الرمل فطلع التراب، ده في سبيل الله، ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. مستحيل ان النار تلمس شعره او جلد او ذراع او قدم او بطن الى غير ذلك من نار جهنم. يا رب يا رب يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، اغث نفسك وادرك الجنة. حبيبك المصطفى يقول: ما اغبرت قدما في سبيل الله فتمسه النار. اي رجل تمشي في سبيل الله وتموت في سبيل الله مستحيل تخش جهنم. ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري: لا يلج النار. اسمع: رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. يا الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. يبقى أفضل عمل تقابل به ربنا سبحانه وتعالى أن تجاهد في سبيل الله وأن تقتل في سبيل الله. واسمع الحديث متفق عليه، لغدوة في سبيل الله أو روحة في الصباح أو بعد العصر أو روحة خير من الدنيا وما فيها. إنك تجاهد في الصبح أو العصرية خير لك من الدنيا وما فيها، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري أتى رجل إلى رسول الله فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. يبقى أفضل واحد فينا المجاهد. ولذلك أغبط الإخوة في فلسطين وفي لبنان وفي أفغانستان وفي الصومال، في كل أرض تنتهك فيها أعراض المسلمين وسلبت منهم الأرض، هؤلاء الأطهار والأخيار والأشراف هم تاج الرأس، هم وقار الأمة، سادة الأمة، أكرم الناس وأزهد الناس وحب الناس إلى الله عز وجل، هؤلاء هم الشرفاء. لذلك حينما أرى صورة الشهيد وهو يحمل إلى قبره أتمنى أن أكون معه، أو أتمنى أن أكون مثله، وأتمنى أن أكون مكانه. هذا ليس بحسد، وإنما هذا غبطة وتمني، وأسأل الله أن يرزقني الشهادة في سبيل الله. أفضل الناس هؤلاء هم أفضل الناس، متفق عليه. إن في الجنة 100 درجة. الله أكبر. يبقى الجنة كم درجة؟ 100 درجة. النار درجات، الجهنم درك سلالم نازلة تحت، دركات في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. يا حبيبي يا رسول الله، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، مجرد ما السيف يأتي إلى رقبته أو إلى صدره أو الرصاصة تأتي إلى أي مكان في جسده ثم يموت دخل الجنة. ألا فلنامت أعين الجبناء، ضيعوا. ماذا قالوا؟ قالوا رضينا بالخيار الاستراتيجي، الخيار والأتة والله أنا تعبت حتى من كلمة، أنا مش قادر أقول لك كرهت الخيار بصراحة، يعني مش قادر أقولها عشان دي نعمة ربنا. يقول لك احنا ارتضينا بالخيار الاستراتيجي، مش عارف ايه، الفاظ غريبة سبحان الله، واحنا رضينا بالسلام. ده ذل من السلام. الاعداء لا يؤمنون بهذا الذل، لا يؤمنون الا بالقوة. وانظر الى ايران وما تصنع ايران الان، مرغت وجه اعتى قوة على وجه الارض في التراب. وانظر الى حزب الله في لبنان، ماذا صنع، ماذا صنع حزب الله في لبنان. وانظر الى الإخوة والأخوات هناك في فلسطين وماذا صنعوا مع ثالث قوة على وجه الأرض. يا أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. قالوا ننحى نحو، طب هنحط إيدينا في إيديهم بس، هتدونا القدس عاصمة لينا وتحرروا الأسرة. خد عندك أسلو واحد وأسلو اتنين ولعبة واحد ولعبة اتنين ولعبة تلاتة ولعبة اربعة وتمييع، فأكثروا من الاستيطان حول القدس، أعلى نسبة استيطان ما بعد هذا الخيار الاستراتيجي. لذلك ضاع كل شيء، وحوصلت غزة كما رأيتم بسبب هذا الخيار. وانظروا إلى الجبهة اللبنانية وأنتم تعلمون هذا الخيار. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، راه مسلم. وعن البراء قال: أتى النبي رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله: عمل قليلا وأجر كثيرا. يعني الرجل لسه جاي وقاتل، يعني لا صلى ولا صام ولا عمل أي شيء، فشوف الأجر العظيم داخل الجنة. الرجل لا صام ولا صلى ولا قام ولا زكى ولا حج ولا اعتمر، ده لسه داخل، عمل قليل ولكن ربح الكثير. أجر عمل قليلا وأجر كثيرا، رواه البخاري. وعن أنس قال: ما أجد ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ولهما على الأرض شيء إلا الشهيد. يقول لك كل الناس اللي بيموتوا ما بيتمنوش العودة اللي هم دخلوا الجنة إلا الشهيد، هو الوحيد اللي نفسه يرجع تاني الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة، متفق عليه. الوحيد اللي بعد الموت نفسه يرجع تاني هو الشهيد. وعن جابر قال قال رجل يا رسول الله أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يدي ثم قاتل حتى قتل. بقول أنا لو مت أروح فين؟ قالوا الجنة. فرمى التمر اللي في يده، بلح كان في يده رماه، ودخل قاتل فقتل فاستشهد فدخل الجنة. رواه مسلم. اسمع لحبيبك المصطفى، رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد إلى الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال لي أما الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. يبقى أفضل منزلة في الجنة منزلة الشهيد، وأفضل دار دار الشهيد، وأفضل الناس عند الله هم الشهداء. بالله عليكم بعد الآيات والأحاديث إيه اللي ناقصكم؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا قليل. إن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بسراقة أتى النبي فقالت رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قد قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. طب يا شيخ سالم ما فيش جهاد دلوقتي حاليا، طب نعمل إيه للناس اللي ما فيش على أراضين جهاد يعملوا إيه؟ تمنى الشهادة، تمناها حتى لو مت على فراشك هتخش مع الشهداء بإذن الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، حتى لو مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه. طب ما شيخ سلم انت ضيقت واسع، طب الشهداء دول بيموتوا في الجبهة، طب احنا مش قادرين نروح الجبهة، على مهلك شوية عليا هنفتح لك أبواب رحمة دلوقتي. حبيبك سيدنا محمد سأل الصحابة سؤال، قال لهم ما تعدون الشهداء فيكم؟ أنواع الشهداء كام؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد بس. فقال لا، لقد ضيقتم واسعا، لا، الشهداء في أمتي أنواع. اسمع معايا بقى، اسمع أنواع الشهداء. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء 5. يبقى شوف النبي بيفتح لك أبواب رحمة، عشان ما فيش واحد فينا ينكسر نفسه جاهد. طب راجل عجوز يعمل ايه؟ ذنبه ايه؟ او امرأة عجوز او شاب يعني رجلين الاثنين مقطوعين، او شاب فقد البصر وصبر، او رجل فقد البصر وصبر، او مريض صبر على المرض. ما تيجوا نشوف ابواب الرحمة. عن ابي هريرة قال الشهداء 5. مين؟ المطعون اللي هو مرض الطاعون القديم، حاليا السرطان، سرطان حنفية واتفتحت كل 3 ماشيين في الشارع عندهم 2 سرطان، واحد ما عندوش. ده طبيب يقول لي هكذا، بقول له ايه الحكاية؟ المستشفى مليانة من اللي عندهم سرطانات، ايه الحكاية؟ ما كناش بنشوف ولا واحد عنده سرطان. قال ديمي حنفية اتفتحت كل 3 ماشيين في الشارع فيهم 2 عندهم سرطان وهم ما يعرفوش الطاعون. وهذا بسبب عبادة الدنيا، عبادة الدنيا، حب الدنيا، شهوات الدنيا، إلا من رحم ربي. والمبطون، يبقى الشهداء كام؟ 5 غير الشهيد في سبيل الله. يبقى أول حاجة مرض الطاعون، الأمراض يعني مرض زي الكرة بيجي ياخد قرية بأكملها، كل مؤمن صادق مات بالكرة هو صابر كلهم يخشوا الجنة بإذن الله، ده شهادة. طيب الطاعون المطعون والمبطون، واحدة واحدة. المبطون اللي هو مين يا شيخ سالم؟ اللي عنده قرحة المعدة ومات وعنده قرحة المعدة، أو 12 او اللي عنده الفشل الكلوي او الفشل الكبدي او سرطان القولون او سرطان في المعدة او سرطان الدم. وايه تاني يا شيخ سالم؟ او اللي عنده حساسية على الصدر وصبر ومد بيها داخل فيها. هجيب لك برضو حديث لسه على مهلك. المطعون والمبطون والغريق. الغريق اللي هو في سبيل الله، واحد بيجاهد في سبيل الله ويعمل سفينة في البحر ما عرفش يعوم مات، او مسافر يعمل عمرة او راح يحج في سبيل الله ومات، فده شهيد. لكن اللي واخد بنته راح اسكندرية او رايح في لبنان شواطئ لبنان او في هنا او هناك ومات على البحر ومعاه بيسموها ايه المزة، بلاش المزة دي، حبيبته اللي بيسموها حبيبته ديت معاه، وبعدين سقط في البحر فمات، يبقى فداء لمين؟ لحبيبته. لكن واحد خرج من داره ومن داره ومن بلده ليعمل في المملكة العربية السعودية والإمارات أو ليبيا أو سوريا أو لبنان أو أو أو أو في سبيل الله وفي سبيل ثم عياله ليأكل ثم يطعم أولاده في سبيل الله، فهذا شهيد في سبيل الله عز وجل. المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم. صاحب الهدم إن العمارة وحسبنا الله ونعم الوكيل، المهندس الغشاش والمقاول الغشاش اللي هم غشوا في بيت فسقط البيت على صاحبه والعياذ بالله، يبقى ذنبه في رقبة مين؟ المهندس، وفي رقبة مين؟ المقاول. لكن في مهندسين نحسمهم على خير من حفظ القرآن وأمناء، بنقول يعني احنا بنقول النموذج للبيت بسبب كما نشاهد اليوم البرج اللي كان في مدينة نصر، عمارة اسكندرية إلى غير ذلك، كل ده من نتاج ايه؟ من نتاج اللي احنا بنقول عليه. اسمع معايا، الغريق وصاحب الهدم، بيت وقع على واحد ومات وكان مؤمن، شرط اساسي يكون مؤمن، يعني متواضئ كان بيصلي وعارف ربنا وبيتقي الله. الهدم والشهيد في سبيل الله، يبقى دول اعدهم النبي خمسه، يبقى فتح لنا خمس ابواب للرحمه متفق عليه في الجنه يا استاذ محمود، ربنا وعدك الجنه ان شاء الله. صام الخميس لربه متشوقا، ودعا الشباب لقومه كي يؤجروا. صام الخميس لربه متشوقا، ودعا الشباب لقومه كي يؤجروا. وقع المصاب لهم وهم. واسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا هم قليل لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، كررها، ومن مات في الطعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد، رواه الإمام مسلم. كذلك اللي يموت دون ماله، واحد حرامي دخل عليك البيت، ما تجيبش البطانية وتسحبها وتقول ايه تعمل نفسك مش سامع، وزوجتك تقول لك قوم يا راجل في حرامي اسكت انا مش شايف انا مش سامع انا معرفهاش، فدي مصيبة وكارثة. لا قوم هيضربني يا راجل، قوم ده في سبيل الله هيضربني بالمطوة يموتني شهيد. طب لو قمت وقومت وضربت هو ثم مات فهو في النار. قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يسلبني مالي يا رسول الله فقومته فقتلني؟ قال: فأنت شهيد، فإن قتلته قال فهو في النار، ورواية صحيحة. واسمع إلى حبيبك المصطفى وهو يقول في الرواية الصحيحة: من مات دون ماله فهو شهيد. من مات دون ماله فهو شهيد يا حبيب رسول الله. مرة كنا في أتوبيس وبعدين كنت رايح الجامعة، جامعة الأزهر كلية الدعوة، وبعدين ركب اتوبيس، فالاتوبيس كان زحمه لدرجه لا تتخيلها من ورا، فانا مسكت في الباب، يعني انا يعني اي حاجه تعدي لو خبطت فيها اقع في الارض. فجاه الزحمه دي اختفت ولقيت الناس جريوا عند السواق والكراسي اللي ورا فضيت، فانا فرحت قعدت على كرسي وانا مبسوط كده اهوت ادور على الكمساري مش لاقي الكمساري، بس يا ريتني ما قعدت. ليه بقى؟ لقيت لك بسم الله مش الفراعنه ناسين 5 ولا 6 اولاد لهم يعني كلات هنا كده يعني بيلعبوا حديد ضخمه جدا واجسادهم ضخمه جدا ومعاهم ايه سيوف وسنج، وعمالين يقولوا للناس في الاتوبيس كل واحد يطلع المحفظه اللي معاه. تصور جندي في الجيش المصري كان راكب معانا في العربيه، والجندي ده شفت الشجاعه والقوه وحب الله عز وجل، قاومهم طلع اللي معاك. ده العسكري ما معهوش جنيه ولا 2 جنيه، المحفظه بتاعته لو فتحها مش هلاقي فيها الا البطاقه بتاعته او الكارنيه بتاعه. قاوم ابدا، راحوا مطيرين احدى اذنيه ودنه دي طارت رايتها بعيني، وهذا الشاب يقاوم، فخافوا الخمسه من هذا الشاب ثم القوا بانفسهم من الاوتوبيس وهو يسير باقصى سرعه. تصور يرموا نفسهم الاوتوبيس وهو بيجري باقصى سرعه، هم اللي خافوا من الشاب مع انه كان رفيع القامه دقيق الساقين. تصور، والكمساري كان مستخبي، واحد كان مستخبي تحت رجل واحده جايه من عيني من الريف شايله معاها كده مشنه وفيها عيش وفيها وفيها وفيها كده موديه حاجات لبنتها اللي كانت في مصر جايه من البلد ومودياها لها في مصر، ففي واحد صراف ينزل تحت الجلابيه بتاعتها فتقول له امي، قال لي لا، يقول لها معلش ده انا معايا. ف يعني تصور كل الناس ديت خايفه من خمسه، ده لو رموا نفسهم عليهم كده كلهم لسقط عرض وقبض عليهم وسلموهم للشرطه. من مات دون ماله فهو شهيد. وايه ثاني يا شيخ سالم؟ ومن مات دون عرضه فهو شهيد. عرضه واحد دخل عليك البيت عشان يغتصب زوجتك، قاوم قاوم وهكون جبان وتسيب زوجتك، زوجتك هتكرهك طول حياتك. زي واحد ماشي مع خطيبته، وهذا لا يجوز في الاسلام، واحد يمسك ايد خطيبته ويمشي في الشارع لا يجوز شرعا. ماسك ايد خطيبته عربيه نزل منها شويه من الشباب 3 ولا 2 الله اعلى واعلم، خدوا منه البنت وهو ساكت مسلوب الاراده، واغتصبوها امام عينه وهو لم يقاوم. البنت اللي جننها اكتر بتقول لك ان هو حتى ما رفعش ايديه، صرخ جري عمل اي حاجه. ما هو ده الجيل اللي بقولك عليه، ربوه على الجبن. اصل ابويا وصاني يا شيخ سالم قبل ما يموت قال لي يا ابني عيش جبان تعيش مستور. يا سلام، هتعيش مستور ازاي وانت جبان؟ كيف ياتيك الستر وانت جبان؟ عيش جوه الحيط مش بره الحيط، لا دلوقتي جوه الحيط مش جنب الحيط، لا ده جوه الحيط. وصاني ابويا قبل ما يموت يا ابني عيش جبان تعيش مستور. الله يسامحك يا ابني، ضيعت قوة الاسلام واعده. الله يسامحك انت والدك بقى، الله يسامحك. ومن مات دون عرضه فهو شهيد. يا سلام يا سلام على الآية وجمالها، يا سلام على الحديث وجماله. العرض لازم يكون عندك كرامة وحياة، انك تغير على عرضك وعندك نخوة. يا راجل يا راجل اتحرك، خلي عندك نخوة. زي اللي ماشي كده في الشارع وزوجته لابسه ستريتش وكعب عالي وماشي هو فرحان، فاتح بقه ما اعرفش فاتح بقه ليه وفرحان قوي، ويبص شمال ويمين، يا ارض نهدم عليك قد الناس كلها بتبص لزوجتي. يا ولد يا راجل حرام عليك، فين الشرف وفين الكرامه؟ فين الحياه؟ فين الدين الاسلامي؟ الاسلام امرك بكده؟ الاسلام امر انك تخلي زوجتك تمشي كده او الماكرو جيب او حط 4 كيلو يعني اقول ايه بس بلاوي على وجهها وماشيه كده بال مش عارف بيسموه البادي ولا بيسموه ايه؟ والله ما انا عارف والله. وماشيين في الشارع وماشي معاها كده، والله الواحد حاجه استغفر الله العظيم يا رب. النبي يقول لك لما يجي حد بس يبص لزوجتك كده بصه وطمعان في زوجتك، بس قبل ما تعمل راجل يخلي زوجتك، خليك راجل قدام زوجتك. يعني لبسها اللباس الشرعي، لبسها يكون فضفاض، مفيش حاجه باينه من ايديها ولا من رجليها ولا من اي جسدها، مفيش حاجه متخنصره ولا مجسمه الى غير ذلك. ايها الاخوه والاخوات، من هنا نقول للاخوه والاخوات وقتها لو جه واحد يبص لزوجتك واراد ان يغتصبها فلا بد ان تقاوم، فان قاومته وقتلك فانت شهيد. يا عم شهاده اللي انت بتقول عليها دي يا عم انا اسيبها حتى لو ما كانتش زوجتك، وشفت اخت مسلمه واحد بيبص لها وعاوز يغتصبها، تصوروا في ميدان عام اسمه ميدان العتبة، شاب او اتنين او تلاتة اغتصبوا فتاة وقت ايه؟ وقت صلاة الظهر في عز النهار. وهذه حادثة نشرت وجاءت في الجرائد والمجلات والتلفاز، والناس واقفة تتفرج في الاوتوبيس، ده حاجة جنان، ده في الاوتوبيس تغتصب فتاة في الاوتوبيس، تغتصب علنية. يقول لك يا عم نمشي احنا مالنا، نجي لك مطوة كده تشوهك او يا راجل، ده جهاد في سبيل الله، في جهاد في سبيل الله. الاستاذ محمود يقول له اخته، واحيانا بيسكتوا والله يا استاذ محمود لما رحمة ربي، يقول لك اعمل ايه يا عم، ده اربعة وخمسة انا ايه اللي هيجيبني فيهم دول. لا احنا محتاجين يا اخواننا، على فكرة عايز اقول لك حاجة، اللي بيغتصب او يفعل فعل حرام جبان ليه؟ قال الله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب. المنافق الذي يريد ان يغتصب يقذف الله في قلبه الرعب والهلع، وان كنت قصير القامة دقيق الساقين يعطيك الله قوة مئة رجل او يزيد. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا، بتحامي على شرفك وعرضك. وهذا هو المسلم حينما دخل السوق، سوق بني قينقاع، سوق بنو قينقاع لليهود في المدينة، داخل المدينة، وفجأة رأى أن يهوديا دار خلف امرأة مسلمة، ثم ربط طرف الثوب، ثوب المرأة من أسفله بأعلاه، فلما قامت بانت سوءة المرأة فصرخت وقالت وإسلاما، ما فيش مسلم غير على دينه ينقذني من اليهود. فقام هذا المسلم، هو الوحيد اللي في سوق اليهود، ما فيش مسلم غيره. فقام المسلم فأرضى اليهودي قتيلا فأرضه على الأرض، فذهب إليه فقتله، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه. فهذا هو ما هو، هذا هو في سبيل الله. لازم يكون عندنا كرامة وشرف وحياء، حافظ على عرضنا. دلوقتي كل يوم بتقرا في الجرايد مش عارف مين خرجوا على امرأة في طريق كذا واغتصبوها اغتصاب. ده حتى الدول العربية اللي كانت محافظة ومقفلة على نفسها، عاد الأولاد العمالة اللي جاية من تايلاند ومش عارف وكذا وكذا يغتصبوا الأطفال الصغار. شوف وصلوا إلى الأطفال الصغار، وإن الله وإن لا رجعون. الذي يرى ذلك ويسكت على ذلك فهو مشارك في هذا العمل. انتبهوا لهذا جيدا، ارفع الغبار عنك وعن هذه الأمة، قاوم. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه، الدين واحد عشان الدين عذبوه لحد ما مات، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. أيها الإخوة الأخوات، مع عنصر الثاني أيها الإخوة، هذا فضل الاستشهاد في سبيل الله وأنواع الشهادة في سبيل الله. تعالوا لنعيش مع هذا الجيل الأول والرعيل الأول، كيف رباه النبي على الدعة والخنوع والأغاني والرقص. ها الرقص، تلاقي فرح، تلاقي معظم اللي بيرقصوا الشباب مش البنات، ده الشباب بيرقصوا. بيرقصوا ليه؟ كانت البنت أيام زمان بترقص على الخشبة عشان يشوفها واحد يروح يتجوزها، كان كده بيقولوا كده تفكيرهم كده. لكن أنا بستغرب الشباب بيتعلم الرقص ليه؟ ويهز وسطه ليه؟ ويرقص ليه؟ وعشان إيه؟ أنت جاي عشان كده؟ يا راجل حرام عليك، اتق الله سبحانه وتعالى. يا ابن حرام عليك. واحد كفيف شفته في قناة عربية جايبينه بيسموه الطفل المعجزة، خد الدكتوراه في العود باين أو الكمان أو بقول ده نتنا أدرس الموسيقى من صغري، أول ما وصلت الأولى ابتدائي أمي الله يرحمها علمتني أحسن حاجة وربتني أحسن تربية، غرست حب الموسيقى جوا كياني. أنت مش عارف النبي حرم الموسيقى، ووالدتك دي مش عارفة إن الإسلام حرم الموسيقى. حرم ذلك، ألا تدري ذلك أيها الشاب؟ وده إنه يكلم على الإنجازات وتاريخه وتعب وراح انجلترا، كل ده عشان ايه؟ عشان يتعلم الموسيقى. تعالوا شوف الجيل الاول، الرسول يا أخواننا قال لهم خلي بالكم عشان تحافظوا على كيان الإسلام وأراضي الإسلام لابد أن أنتم تضحوا بأنفسكم وبأموالكم لله عز وجل. واتبع خطوات النبي. أول خطوة اتبعها النبي أنه بدأ بنفسه. وتلاحظوا أنه كان يخرج أول واحد في الجهاد صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. تصور في غزوة بدر كان أول واحد، ولولا الصحابة أشار أبو بكر أن يجعل له خيمة، ولولا ذلك أنه كلهم أقروا أن يكون له خيمة بحيث لو حصل لهم حاجة هو يرجع المدينة. في غزوة أحد كاد أن يقتل وهو يحمل سيفه صلى الله عليه وسلم، ويوم حنين كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك فحسب، بل غرس فيهم وحمسهم إلى الاستشهاد، فقال لو وددت أن أجاهد في سبيل الله ثم أقتل، ثم أقاتل في سبيل الله ثم أقتل، ثم أجاهد في سبيل الله ثم أقتل. يعني بيقولهم أنا أمنية حياتي، النبي بيقولهم كده، أنا أمنية حياتي أن أقاتل في سبيل الله في ساحة المعركة ثم أموت، هو دي أمنية حياتي. الرسول ده نبي ورسول وحبيب ربنا وغفر له ما تقدم وما تأخر، لكن هذا عامل من عوامل التربية، عامل من عوامل التربية، لابد من المربي أن يغرس من البداية هذا الغرس. النبي كان نفسه يموت في سبيل الله. ثم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أمور عدة في غرس حبه الاستشهاد في سبيل الله في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. طيب نروح لفاصل مع حبيبنا الأستاذ محمود سمير ونرجع عليكم مرة ثانية بمشيئته وحوله وقوته. تعالوا نشوف وسائل التربية لحب الاستشهاد في سبيل الله والعوامل التي ربى النبي عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ونسأل الله أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل الله. نروح لفاصل ثم نعود بمشيئة الله. كتاب الله العزيز أعز ما نملك والطريق إلى هدايتنا، الآن بشكل جديد ومطور. المصحف المفهرس، أول مصحف مزدوج الفهرسة في التاريخ الإسلامي، فهو مزود باثنين من الفهرس لكل منهما استخدام، فهو به فهرس خارجي للصور هكذا، وفهرس آخر خارجي للأجزاء هكذا. المصحف المفهرس ييسر على القارئ استخراج السورة المطلوبة فورا بالاسم والرقم بمجرد النظر، ايضا ييسر على القارئ استخراج الجزء المطلوب فورا وبمجرد النظر. احصل الان على المصحف المفهرس حصريا من يوتيوب زائد احداث النهاية. احداث النهاية فضيلة الشيخ محمد حسان هدية مجانية بسعر خاص جدا ولمدة محدودة فقط 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. اتصل على رقم 798-433. المصحف المفهرس حاصل على براءة ابتكار عالمية من جمهورية ألمانيا الاتحادية. الآن تستطيع قراءة القرآن في يسر وسهولة تامين، والتنقل بين الصور والانتقال إلى الأجزاء المطلوبة فورا بدون مشقة البحث والتدقيق. الآن نيوتوب تقدم لكم أحداث النهاية. أحداث النهاية هدية مجانية على سيدي. بشرى إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة. اغتنم أيها الحبيب هذه الفرصة من مجموعة أحداث النهاية لفضيلة الشيخ محمد حسان. احصل الان على المصحف المفهرس حصريا من يوتيوب زائد احداث النهاية. احداث النهاية فضيلة الشيخ محمد حسان هدية مجانية بسعر خاص جدا ولمدة محدودة فقط 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. اتصل على رقم 798-433. شاشة تأخذك للجنة. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. ورجعنا تاني بعد الفاصل بحول الأقوات. تعالوا نشوف وسائل التربية وعام التربية في غرس النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة لحبهم الاستشهاد في سبيل الله. بدأ بنفسه عشان يحمسهم صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، والذي نفسي بيده، لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، ختم بإيه؟ أن يقتل في سبيل الله، خرجه مسلم والبخاري. ثم اتبع وسيلة أخرى، حببهم في الاستشهاد، عرفهم منازل الشهداء في الجنة. فبدأوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يقول اسمع صاحبين الصحابة، يقول مروان: سألنا النبي عن قوله تعالى، سألنا عبد الله عن قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إن قد سألنا الرسول عنها فقال، اسمع معايا، فقال: أرواحهم، يعني هم ما بيموتوش، الاسم قدام عينيك بس إنه مات، لكن هو ما ماتش، فقال: أرواحهم في جوف طير، جوف طير، حصالة الطير بمعنى صح، جوف طير، يعني أرواح الشهداء بيخش جوه طير، يطير الشهيد في الجنة في في جوف طير، اسمع معايا، في جوف طير خضر لها قناديل، في قناديل تحت العرش مصابيح، يسرح في الجنة، يروح يمنى يسرى أمام خلف، يأكل ويشرب وتزوج النساء في الجنة، وبعد كده يأتي إلى تحت العرش تحت في هذه القناديل ويقف عليها. سبحان الله، اسمع معايا: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة، أرواح الشهداء، حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. الحديث رواه مسلم في صحيحه. ومنها أن للشهيد عند ربه ست خصال، النبي برضه عمال يحمس فيه ويقول لك الوحيد اللي له ست حاجات بعد الموت ياخدها الشهيد، إيه يا رسول الله؟ اسمع معايا، قال: للشهيد عند ربي ست خصال، يغفر له بمجرد ما روحه تطلع، ربنا غفر له ذنوبه كلها إلا حاجة واحدة، إلا الدين، قال رسول هكذا قال لي جبريل، إلا الدين، يغفر له في أول دفعة، أول دفعة دم تنزل على الأرض، ويجار من عذاب القبر، لا له ضمة قبر ولا له عذاب في القبر ولا له وحشة في القبر الشهيد، ويؤمن من الفزع الأكبر، يا سلام، الله أكبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، تاج الوقار لوقار مليان يقوت، تاج كده رهيب عليه يقوت مليان يقوت، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، الله أكبر، 72 من الحور العين، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله. في حد من المسلمين بيموت ياخد الحاجات دي كلها الستة دول؟ مستحيل مستحيل. عشان كده أنا دايما أقولها أكثر طريق تخش بيه الجنة وتبعد أهوال القبر وأهوال القيامة والصراط والمشاكل دي كلها، إنك تموت شهيد تعدي بسرعة مع الأنبياء، الله أكبر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويشفع في 70 من أقاربه، وفي لفظ من أهل بيته، أخرجه الترمذي وابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح. ومنها يخفف عنه مس الموت، شوف النبي عمال يحمس يوم ازاي، يقول لهم هياخد ست حاجات مش كده وبس، ويقول لهم خلي بالكم الوحيد اللي ما بيحسش بسكرات الموت هو الشهيد. انا وانت لما نيجي نموت الموت العاديه ديت، ذاك سيدنا خالد بيقول ايه وهو بيموت؟ والما في جسدي موضع الا وبي ضربه بسيف او طعنه برمح، ولكنني اموت على فراش موت البعير، الا فلنامت اعين الجبناء. حبيبك سيدنا محمد وهو بيموت ما استحملش سكرات الموت، امر بركوه كما في صحيح البخاري، ثم بلل قطعة من القماش ثم مسح به الجبين الأنور صلى الله عليه وسلم، كان عمال يتصبب عرق، عمال يمسح العرق في شدة، ثم قال: سبحان الله سبحان الله، ملك رسول الله، إن للموت لسكرات، أي شدة خروج الروح صعبة، إن للموت لسكرات اللهم هون على محمد سكرات الموت يا حبيب رسول الله. ودخلت أمنا عائشة على أبي بكر الصديق المبشر بالجنة وهو يموت، فمن شدة سكرات الموت التي رأتها على وجه الصديق وجسد الصديق قالت شعرا، نسيت نفسها، قالت شعرا، فقال لا تقولي شعرا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. بلال بن رباح هو يموت، زوجته تقول وكربه على كربك يا بلال، فقال لا كرب على بلال بعد الموت. أبو هريرة عند الموت كان يبكي من شدة سكرات الموت، فقالوا ما يبكيك؟ قال ما أبكي على دنياكم ولكن أبكي لقلة الزاد وطول السفر تصور. فأنا وانت لما نيجي الموت، الموت العادية دي ده بيقابلك ثلاث شدائد، سكرات الموت وهي بشعة، رؤية ملك الموت وهي أبشع، ملائكة الموت مع مرزبات من النار للمنافقين والظالمين، وذوقوا عذاب الحريق في سكرات الموت، كل ده في سكرات الموت. والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم من أعلى وأسفل، ضرب مرزبات من النار. عاوز تختصر المسافة، موت شهيد في سبيل الله. ولذلك لما واحد فيكم يبقى يموت في سبيل الله يفرح، او واحد يموت بمرض، يعني واحد عنده فشل كبدي او كلوي، يرضى ويصبر والحمد لله شهادة ان شاء الله. قال رسول الله من ميزة الشهداء يا اخواننا، بيقول لك ان الشهيد الوحيد ما بيحسش بسكرات الموت. وصف النبي كقرصة احدكم، واحد بيحبك فانت ساهي عنه شوية كده، فبيقول لك يعني بيعمل لك فيده كده، بينبهك انه قاعد عمال يكلمك، ينبهك يعني يصحى فوق. الملائكة هي بتطلع الروح من الشهيد ما بيحسش بحاجة، واول ما الروح تطلع فيلاقي الجنة مباشرة، ويلقى الله مباشرة هنيئا لك ايها الشهيد. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع معايا، ومنها يخفف عنه مس الموت حتى أنه لا يجد من ألمه إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة. أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم وابن حبان في صحيح بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل، يعني من شدة سكرات الموت، من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، إلا يعني حتة القرصة ديت. ومنها عمال يحمسهم أيضا النبي، شوف وسائل التربية، ومنها أن باب الشهيد وبيت الشهيد أعظم البيوت كما قلت قبل ذلك، أحسن الدور وأفضلها. والرواية صحيحة، رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط قط أحسن منها، قال لي أما هذه الدار فدار الشهداء. ومن ألوان الكرامة إن الملائكة بتظل الشهيد كما كان يبكي يعني جابر أبيه في غزوة أحد، كان عمال يبكي بحرقة، فقال ابكيها ولا تبكي فإني أرى الملائكة تظله الآن. الله أكبر الله أكبر. طب ناخد اتصالات معك يا أستاذ محمود، تفضل يا أستاذ محمود، ناخد اتصالات وهنرد على الاس ام اس، لأن بحترم الإخوة والأخوات اللي بيبعتوا لي اس ام اس، وجزى الله كل أخ أو أخت بتبعت لي اس ام اس فيه شكر أو فيه دعاء، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويرزقكم الشهادة في سبيل الله، اللهم أمين يا رب. ومعانا أول اتصال، يلا يا أستاذ محمود اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الو، مع حضرتك يا فندم. السلام عليكم. سلام، عامل ايه؟ سلام حضرتك. ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. والله انا اختي توفيت من 20 يوم. نعم. وهي شابة صغيرة، انا عندها 34 سنة. نعم. وتوفيت وهي كانت بتغسل. نعم. فهل هي كانت تحتسب من الشهداء ولا ايه؟ ان كانت صابرة محتسبة وعندها ايمان بالله فهي شهيدة ان شاء الله، نحسبها كذلك ونزكى الله احدا. يلا يا اخوانا، ومعانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ومعايا الاسمس، اختي بتقول يعني ممكن اتجوز الجواز اللي هو العرفي ده من غير ما اهلي يعرفوا كده؟ لا يجوز شرعا، هذا زواج باطل لانه لا يتفق مع العقد الشرعي، لا نكاح الا بولي وشاهدي عقد وشاهدي عدل وكذلكم العقد. خلي بالكم، يجوز الطلب الواسطة من اجل الوظيفة طبعا اذا كان حق من حقوقك فاسعى له، فده جهاد في سبيل الله. يبقى واحد خد مكانتك في وظيفة، اسعى بشتى الطرق بواسطة بغير واسطة، المهم تاخد حقك. اما انك تاخد حق غيرك فدي ليست بواسطة، انما هذه كارثة ووكسة وهتبقى حصة عليكم القيامة، يبقى دي خيانة امانة. عمرها 9 سنوات ايام، فهل يجب لها عقيقة؟ بنتها ماتت وهي عندها 9 سنين، يجوز العقيقة مرهونة بالمولود. على فكرة كل مولود مرهون بعقيقته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، اتبحل العقيقة بتاعتها. جزاكم الله خيرا. ومعنا اتصال، السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ سالم، انا كنت عايز اسأل الناس اللي بتموت تحت اغراض المنازل دي، نعم، برضو مش شهداء؟ نعم، اسماعيل عبر التلفاز. نعم، الاخت بتسعى اللي بيوت تحت العمارة، الرسول يقول من مات تحت الهدم فهو شهيد، نحسبهم كذلك من الشهداء ان شاء الله. ابن مريض عقلي يؤذينا وارهق حياتنا، ماذا نفعل؟ ادعوا لنا ربنا يشفهولك يا رب ويهون هذه المصيبة عليكم، وهو في ميزان حسناتكم ودي جنتكم، استحملوه واصبروا عليه بس ما حدش يضربه، جزاكم الله خيرا. طبعا اللي عندها حيض لا يجوز لها الصلاة، لا يجوز لها الصلاة حتى تتأكد من قضاء الدورة بمعنى صح أو الحيض. أخي الشيخ، أرجو الدعاء لأهل العراق وخاصة والدتي ابن العراق. يا ابن العراق جزاكم الله عنا خير الجزاء، وتحية شكر وإعزاز إلى كل الذين يعني يقاومون من أجل الله عز وجل. أخي وأسأل الله سبحانه وتعالى يثبتك وأن يحفظك وأن يرزقك الرزق الواسع وأن يرزقك الإيمان الصادق وأن تموت في سبيل الله، وأسأل الله أن يحفظ العراق ويثبت أهل العراق على الإيمان وأن تعود العراق لأهل العراق، اللهم أمين يا رب العالمين. هل يجوز صرف الزكاة على الأولاد؟ لا يجوز، لأن دي نفقة الوجبة أنك تصرف على ابنك، لا يجوز شرعا، إلا إذا كانت زوجة، إلا إذا كانت زوجة غنية، زوجة غنية ومعاها فلوس وزوجها بخيل شوية، فيجوز أنها تديهم من الصدقة وليست الزكاة، صدقة. زوجي غضبان لأني حلمت أن أجتمع مع راجل مجهول، وأنت راح تقول لجوزك ليه؟ الله يسامحك، حاجة غريبة والله العظيم. السلام عليكم، ما هو الاحتلام وما حكم الشرعي؟ جزاكم الله خيرا. طبعا عارفين الأسئلة كلها مش في الموضوع، لأن ديت الأسئلة جالنا من الصبح، يعني جالنا من الصبح فهي مش في نفس الموضوع، وأنا دايما بحترم وحدة الموضوع، وأرجو الأخ الحبيب يعني الأستاذ محمد المشهد في الاس ام اس ان هو يجيب لنا الاس ام اس بتاع الإخوة اللي مندمجين معنا في الحلقة إن شاء الله. طبعا معروف الاحتلام ده يا اخوانا حاجة بدون ارادة، ان واحد وهو نايم بيحلم كده ان هو يعني نسأل الله ان يرزقنا الاخلاص لله سبحانه وتعالى، ان هو بيجامع امرأة في المنام يعني فينزل منه الماء، فيجب عليه الغسل، اول ما يصحى يلاقي المية يوم يغتسل ويخلع، طبعا انت عارفين يغير الملابس ان شاء الله اللي فيها المية، وجزاكم الله خيرا. فلا يجوز الصلاة الا بعد الاغتسال، لا يجوز الصلاة الا بعد الاغتسال. أصلي قيام الليل جهرا، كان النبي يصلي قيام الليل جهرا أخي، كان يقرأ الآية ثم يقف، حتى الصحابي كان يقول وقفت بجوار رسول الله يقرأ فقرأ الفاتحة والبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وروى صحيح. ومعنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الله يسلم سيادتك يا فندم. والله أنا بحبك في الله، والله أنا سعيدة أوي إن أنا كلمت حضرتك، وربنا يا رب كده يجعلك من الشهداء إن شاء الله، والله بدعي لك يا فضيلة الشيخ. يا ريت والله تركزي فيها شوية إن شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. أنا بس حضرتك أنا عندي سؤال بس مش بخصوص الحلقة بصراحة. اتفضلي يا فندم اتفضلي. أنا حضرتك حامل دلوقتي في الشهر السابع، وحضرتك أنا نفسي بس إن أنا مشكلتي بس الوحيدة أنا تعبانة جدا نفسيا ومش قادرة وخايفة جدا ساعة الولادة، حاسة إن أنا يعني حضرتك أنا بس عايزة أعرف أنا مش قادرة أصلي ليه، يعني أنا بصلي وبقطع كتير جدا وخايفة حضرتك يعني، ودايما بدعي ربنا إنه يعيني بس برجع تاني حضرتك ألاقي نفسي بصلي وبقطع، وأنا نفسي ألتزم في الصلاة حضرتك لأن أنا خايفة جدا، وأنا كنت بصلي قبل ما حاضر. وصلت الفكرة. بصي يا أختي، هذا من الشيطان، الشيطان بيدخل لك. على فكرة الحمل ده هو الإنسان لما بتموت بالحمل شهادة على فكرة، والنفساء شهادة، الإنسان اللي هي الثالث ثم يموت يعني ربنا يرزقك الولد الصالح ويطول في عمرك ويرزقك الصحة والعافية. فأنت يعني كمجاهدة في سبيل الله، فأنت في الفترة دي تتركي الصلاة إزاي؟ تتركي الصلاة إزاي؟ ده أنت في شدة محتاجة ربنا سبحانه وتعالى. ده شيطان بيضحك عليك وما تخافيش. أنت لما تذكري الله وتصلي هتلاقي فيه أمن وأمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارزقنا الذكر لله سبحانه وتعالى. اللهم أمين يا رب. معنا اتصال، فضل حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ بخير الحمد لله. منور الشاشه. الله ينور والله قلبك. الدنيا كلها منوره. الله ينور قلبك نور الايمان يا رب. يخليك ويديك الصحه ويخليك لينا يا رب. الله يكرمك ويسترك. الله يخليك يا شيخ سالم. بقول لحضرتك. سامع حضرتك. بابايا كان متوفي في رمضان اللي فات، في نص رمضان. ايوه. كان صلى المغرب ودخل نام، ومامتي جايه بتصحيه لقيته متوفي يعني وكده. معايا شيخ سالم؟ انا سامع حضرتك. فوالله يا شيخ سالم يعني هو ما يعزف على اللي خلقه، بس الواحد طول ما هو قاعد يعني حاسس في نفسيته قوي بعده عنه وفراقه وكده. فبرجو من حضرتك الدعاء ليه، وان ربنا يصبرنا على فراقه ويثبتني على ديني وعلى اسلامي. وتدعي لي كده يا شيخ سالم ما اقطعش الصلاه ابدا. طب اسماعيل عبر التلفاز، ربنا يا رب يصلح حالك ويبعد عنك شيطانك ويبارك لك في اولادك وفي صحتك وفي زوجك ان شاء الله. والموت علينا حق يعني. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. الشيطان عاوز يضيع منك الاجر. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فحرام عليكي تتركي رحمات الله وتسمعي كلام الشيطان. ابعد الكلام ده كله عن مخك ولا انا احتسبته عند ربنا ان شاء الله. معانا اتصال، اتفضل يا استاذنا. اتفضل. طيب ان شاء الله. طيب مع الاخونا المخرج بيقول يعني اتصالات كثيره فما عادش معانا وقت للاسف الشديد. طيب احنا الاسم بس بنرد عليه وننبه الاخوه الاخوات في الرسائل. ان شاء الله معاكم يوم السبت، فلا عنده سؤال ولا حاجه انا هرد عليها ان شاء الله. ومعاكم يوم الثلاثاء الساعه الخامسه والنصف ان شاء الله، والاتصالات كذلك ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا. شيخنا الفاضل ادعوا لنا، نحن من اهل العراق، ربنا ينصركم ان شاء الله باذن الله. وشمبارة الميمونة الشيخ سلام فتوح عبد العزيز رشيد، وشكرا. أنا بحب بلدي وأهل بلدي الكرام، فربنا يبارك فيكم ولكم فضل علي كبير. الله ثم أنتم لكم فضل كبير علي، إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت نصيرنا، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة، اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة، اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة وموتا في مدينة رسولك. اللهم اقبضنا شهداء مقبلين غير مدبرين. اللهم ارزقنا الإخلاص لك، اللهم ارزقنا الإخلاص لك. اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان، حبب القرآن إلى قلوب المسلمين، حبب السنة إلى قلوب المسلمين، بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم رد الشباب إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد الشباب إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان نصرا يعزهم ويعزنا ويرفعهم ويرفعنا. اللهم فك الحصار عن المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم فك الحصار عن المحاصرين، اللهم فك الحصار عن المحاصرين بك نستجير بك نستغيث بك نستجير لا مجير سواك ارحم ضعفاء في غزة يحتمون بحماك يا أكرم الأكرمين يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اللهم اهزم أعداء المسلمين بكرمك يا كرم الأكرمين اللهم ارزقنا لك قلبا خاشعا وعينا لك دامعا ولسانا لك ذاكرا وعملا علينا الصدور اللهم ارحمنا عند موتنا إذا ضاقت علينا الصدور وحشرجت منا الصدور وشل اللسان وشلت اليدان وشلت القدمان وهبطت البطن وتخلى عنا المال والأولاد والأحباب من لنا سواك يا أرحم الراحمين اقبضنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أمتنا راكعين أمتنا ساجدين أمتنا صائمين أمتنا ملبيين بكرمك يا أكرم الأكرمين بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم هون علينا غسلنا إذا ما جردون من الثياب ويسلون بالماء اللهم ارحمنا إذا ألبسون الثياب التي لا كمام لها وصلوا علينا الصلاة التي لا ركوع ولا سجود لها ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتف بالساق بالساق يا ربنا يا ربنا هون علينا دخول القبر هون علينا ظلمة القبر هون علينا سؤال الملكين في القبر بكرمك أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين منا الدعاء وعليك الإجابة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. أشكر كل القائمين على قناة الناس وأخص بالذكر أخونا وحبيبنا الأستاذ سعيد توفيق رئيس قناة الناس وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله في ميزان حسناتك وكل العاملين في قناة الناس اسما اسما. ولا أنسى في نهاية هذه الحلقة أن نعزي الأخ الغالي أخونا وحبيبنا الأستاذ مدني الأستاذ أحمد المدني ومحمد الأستاذ محمد المدني مدير الاستوديو الأستاذ محمد المدني مدير البرامج في قناة الناس لوفاة الأستاذ أحمد إبراهيم عم الأستاذ محمد مدني وأحمد المدني. أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسامحه اللهم أمين يا رب العالمين. وندعو الله بالشفاء لوالدة الأستاذ محمود سمير وأخونا وحبيبنا الشيخ محمود المصري ربنا يشفيه ويعافيه وجزاكم الله عني وعنكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخص بالذكر أيضا إخوتي أخونا طاهر عادل وعصام حجازي وأخونا يعني محمد المشد في الرسالة اس ام اس ربنا يجعلها في ميزان حسناتي وأخونا منتصر جلال وكل الإخوة خلف الكاميرا أستاذ محمد ويعني أستاذ سليمان وكل الإخوة في الاستديو وأستاذنا الكبير أستاذ محمود سمير وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفسكم أو تخفوه يحاسب